الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله تعالى على تيسير هذه المجالس المباركة مرة أخرى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يوفقنا لشكرها وأن يحفظها من الزوال. اعلموا أيها الإخوة في الله أن هذه المجالس، أقصد مجالس مذاكرة العقيدة الإسلامية، مجالس مذاكرة عقيدة أهل الإيمان، عقيدة أهل السنة، هي أعظم المجالس وأهمها في وقتنا هذا، في زمننا الحاضر، زمن الفتن. هذا الزمن ليس كغيره من الأزمنة السابقة، هذا الزمن أيها الإخوة كثرت فيه فتن الشبهات وانتشرت وذاعت ودخلت في بيوت جل المسلمين، إن لم نقل إلى بيوت كل المسلمين بهذه الوسائل الحديثة. نعم، لا شك أن الشبهات وأن المقالات الباطلة كانت موجودة قبل، لكنها لم تكن منتشرة انتشارها في زماننا هذا، كانت موجودة مذاعة لكن ما كانت بهذا الانتشار. ففي الغالب تلكم المقالات الباطلة كان يعرفها ويناقشها طلبة العلم وأهل العلم ومن شاكلهم ومن قاربهم، لكن ما كان يعرف تلك الشبه والمقالات الباطلة العوام. أما في زماننا هذا فقد كثرت الفتن، بمعنى أن وجودها أكثر مما كان قبل، هذا الفرق الأول، وانتشرت أكثر مما كانت منتشرة قبل، صارت تذاع في عوام المسلمين، في الأميين من المسلمين. ولهذا صرتم تجدون في وقتنا هذا، ولا تحتاجون إلى مقارنة بعيدة، قارنوا بين هذه السنوات المتأخرة، هذا العقد الأخير من السنين، 10 سنوات الأخيرة، وبين ما قبلها، لمن كان مهتما بدينه وعقيدته قبل عقد من الزمن لينظر للفرق بين العقد الأخير وما قبله. كثير من أصول الدين ومن مسائل الاعتقاد ما كانت محلا للنظر والبحث والنقاش والمذاكرة قبل عقد من الزمن، قبل زمن ليس بالطويل، قبل عقد من الزمن ما كانت محل للمناقشة. نعم، كانت مسائل أخرى يناقشها المسلمون بمختلف أطيافهم، لكنها ما كانت تصل إلى أصول الدين المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة بالمعنى العام، ما كانت تناقش، كانت تناقش مسائل أخرى. وكثير من نقاشات المسلمين في العقد الماضي كانت في الأحكام الفقهية، في بعض المسائل الاجتهادية، وهذا شيء طيب، شيء حسن، لكن في وقتنا هذا صارت أصول الاعتقاد، أصول الإيمان المقررة بالكتاب والسنة والإجماع محل نظر ومحل مذاكرة ومحل مناقشة وأخذ ورد ممن؟ من المسلم وأولاده. المسلم مع أولاده في بيته صار يجد من يشك من أولاده في أصول الدين، ويشكك، يشك بل يشكك غيره، يشكك الولد والده ووالدته الأميين، يعرف أنهما لا يستطيعان المناقشة والمذاكرة والبيان بعلم فيلبس عليهما. وكثير من الأولاد أضلوا والديهم، فزماننا هذا له خصوصية من هذه الجهة ما سبقت، ما تقدمت أبدا. الفتن والمقالات الباطلة لأهل الأهواء والبدع التي كانت قبل كانت تناقش في الغالب في الكتب، في المؤلفات، يؤلف أهل البدع كتبا ويرد عليهم أهل العلم بكتب، تناقش في الكتب بين أهل العلم. العوام ما كانوا يعرفون هذا، كانوا على الفطرة، إلا من انتكست فطرته لمصاحبته ولمقاربته لبعض أهل الأهواء والبدع. لكن في وقتنا هذا لا، هذه الوسائل لا يخلو بيت منها، هذه الوسيلة بالذات لا يخلو بيت من أكثر من واحد منها. بيت الواحد قد تجد فيه مثل هذا أكثر من 3-4-5. فتلك الشبه صار يتلقفها الجميع، وصار بعض أدعياء ودعاة الباطل ينشرونها بطريقة يسيرة سهلة ليوصلوها للعوام للأميين، يدرجونها ويوضحونها ويقربونها ليضلوا عامة المسلمين. فهذا الزمن تتأكد فيه معرفة العقيدة الإسلامية الإيمانية عقيدة للسنة أكثر من غيره. هذا الزمن يتأكد على المسلم ويجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة، العقيدة التي اجمع عليها السلف، يجب أن تتقرر في نفسه، أن يعرفها ويكررها ويعيدها ويثبتها في النفس. ومما يدلكم على خطورة الأمر ما صرنا نرى اليوم في وقتنا هذا، من أنه كلما وقعت حادثة، كلما وقعت فتنة، صار المسلمون يتذاكرون ويتنازعون ويتخاصمون في بعض أصول الاعتقاد. كلما تقع اليوم فتنة متجددة، وما أكثر هذه الفتن المتجددة والنوازل والوقائع التي تفتن المسلمين اليوم، هي نوازل باعتبار أن المسلمين صاروا يختلفون فيها، لا باعتبار جنسها، لا باعتبار جنسها ليست نازلة، باعتبار جنسها قد وقعت قبل، وقعت في زمن النبي وزمن الصحابة ولكن ما كانت محلا للنقاش، فباعتبار جنسها ليست نازلة، لكنها صارت نازلة باعتبار الخلاف والنزاع التي صار فيها بين المسلمين بين المنتسبين للسنة، بين أهل السنة بالمعنى العام، صارت محل الأخذ والرد. كلما تقع فتنة تجد الآن من المسلمين ممن كنت تحسبهم على السنة وعلى العقيدة الصحيحة تجده يناقش في بعض أصول الإيمان. إذن هذا زمن خطير ليس كالأزمنة الماضية. هذه الأمور في الأزمنة الماضية أصول الاعتقاد كانت مقررة عند الجميع، يحفظها الصغار ويعرفها الكبار، يعرفها عوام المسلمين، وما كانت محل النقاش. هل كان قبل أمر عذاب القبر محلا للنقاش، محلا للنظر؟ هل كان قبل، أقصد عند أهل السنة، أما المقالات الباطلة فقد كانت، لكن ما كانت منتشرة انتشارها في زماننا. اليوم تجد من عوام المسلمين من يصلي معك الصلوات الخمس، وكان قبل أيام، قبل سنوات وشهور على عقيدة السنة في الظاهر، تجدها قد انقلب، صار يجادل في عذاب القبر. لماذا؟ لأنه داخل بيته رأى من يقرر له عدم صحة عذاب القبر، وأن الإيمان بذلك خرافة، وأن ذلك من أساطير الأولين، إلى غير ذلك من المقالات. وصار هذا المسلم وذاك والآخر يجد في بيته في هذا الهاتف يرسل له مقطع بقصد أو بدون قصد لأناس يشككون في خروج المسيح الدجال، يشككون في اليوم الآخر، إلى غير ذلك مسائل الاعتقاد. وأما ما عداها فمن باب أولى، التشكيك فيما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما جاء عن الصحابة الكرام وغير ذلك، هذا أمر تجاوزه هؤلاء وصاروا يطعنون في أصول عقيدة المسلمين. ألم يجدوا هؤلاء الدعاة الأدعياء، ألم يجدوا آذانا صاغية؟ ألم يجدوا أقواما من الناس يصفقون لهم ويتبعونهم وينبهرون بهم؟ الجواب بلى، وجدوا، وجدوا أناسا يوافقونهم على ذلك ويكثرون سوادهم ويشجعونهم وينشرون مقالاتهم الزائفة الباطلة، بل يزكونهم ويثنون عليهم ويمدحونهم فيما هم عليه من باطل. فهذا يبين لكم أهمية مدارسة ومذاكرة العقيدة الإسلامية في زماننا هذا أكثر مما مضى في وقتنا هذا. راه انت الا كانت مقرره في نفسك العقيده الاسلاميه لا تامن على اولادك، اولاد لا تامن عليهم. قد تجد ابنك غدا او بعد غد عنده افكار المعتزله وافكار الرافضه وافكار الخوارج وافكار المرجئه، جميع الافكار محتمله، بل قد تجد عنده افكار اهل الالحاد، افكار الملحدين، او افكار اهل العلمنه او غيرهم. لا تامن على نفسك من هذه الفتن فضلا عن غيرك، فضلا عن أولادك وأقاربك وأهلك. من الناس في ظل هذه الفتن، من الناس من تنصرت زوجته، تنصرت، ومنها من صارت لا دين لها، ومنها من صارت متبعة طائفة من طوائف أهل البدع. إذن زمن خطير جدا ما دمنا في زمن وصول أي شيء لأي شخص في أي وقت. هذا هو زماننا، زمن وصول أي شيء لأي شخص في أي وقت، لأنه لا يستغني أكثر المسلمين عن هذا في وقتنا هذا، عمت به البلوى لا يستغني عنه أحد، لا يمكن أن يستغني عنه الناس ولا أولادهم، لا يستطيعون، لا أقول لا يمكن بمعنى لا يسوغ لهم ذلك، لا، أقصد من حيث الواقع، من حيث الواقع لا يستطيعون التخلص من هذا. إن تخلص به واحد لا يستطيع أن يتخلص منه العشرات والمئات من المسلمين. إذا الفتنة ستصل ولا بد، ما هو الحاجز القوي المتين لصد الفتن؟ ما هو؟ هو العلم. الأمر الوحيد الذي تستطيع به أن تدفع عن نفسك وأولادك وأهلك ومن تحب الفتن هو العلم. فإذا لم تتعلم، إذا لم تجلس مجالس العلم، ولم يبين لك، ولم تحذر من هذه الأمور الخطيرة، ولم تعرف بهؤلاء المبتدعة، فكيف لك أن تتقي هذه الفتن؟ كيف لك أن تجتنبها؟ وكيف لأولادك أن يجتنبوها؟ فالأمر خطير. كلما وقعت نازلة تجد المسلمين متنازعين في أصل كان قبل مقررا مقطوعا به، ما كان محلا للنقاش، كانش أصلا يناقشه المسلمون قبل عقود من الزمن، صار الآن لا محل للنظر ومحل الأخذ والرد ومحل من أصول العقيدة. ليس ذلك كان في الأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نصوص ومحل النظر عند أهل الفقه، واختلف فيها فقهاء قديما وفيها أقوال للفقهاء قديما، ذلك أمر لا بد أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكنني أقصد أمور العقيدة، أصول الدين، هذه التي كنا نتحدث عنها في هذه المجالس فيما مضى وما زال سيأتي الكلام عليها، الآن صارت محل للشك والتشكيك، يشك فيها بعض المسلمين ثم ينتقلون من الشك في أنفسهم إلى تشكيك غيرهم، إلى تشكيك من يقربون منه، إلى تشكيك من يصاحبونه، من يكونون حوله من الأقارب الأهل والأصحاب والجيران وغيرهم. فيجب الحذر من هذه الفتن، ويجب على المسلمين أن يعوا أهمية التعلم، أهمية معرفة العقيدة الإسلامية الإيمانية السنية في وقتنا هذا. ولا يجوز لمسلم أن يأمن على نفسه من هذه الفتن، أن يحدث نفسه بهذا أنه هو يأمن على نفسه. كثير من إخوانك كانوا يقطعون ويوقنون ويجزمون بهذه العقيدة الإيمانية السنية، يقطعون بها، ما كانت عندهم محل للنقاش والتردد والشك، وصاروا اليوم في حيرة، بل بعضهم صار اليوم داعية إلى إبطالها، يدعو إلى إبطال تلك العقيدة. أقل الأحوال أن بعض أولئك صار اليوم في حيرة، في تيه، في تردد. ما السبب؟ شو السبب؟ ليس عنده، هذا اللي وصل للحيرة أو للتشكيك، ما كان عنده الحصن المانع من دخول تلك الفتن وهو العلم. وهذه آفة الزمن، آفة زماننا، أن كثيرا من المسلمين ما عندهم حصن العلم ويدخلون إلى الفتن، لم يتحصنوا بحصن العلم ويدخلون إلى الفتن، كإنسان يدخل إلى حرب دون سلاح. من دخل إلى حرب، إلى معركة قتال بآلات القتال دون آلة، يوقع نفسه في الهلاك، يتسبب في هلاك نفسه، تدخل إلى معركة فيها القتال بآلات متطورة، آلات متطورة من آلات القتال وآلات الحرب، وأنت تدخل بدون سلاح رافعا يديك، إذن أنت هالك لا محالة من الأول قبل ما تدخل على الكرة ستهلك. النتيجة واضحة وحتمية أنك إن دخلت ستهلك، وهذا هو الذي يقع للمسلمين. مسلم عام من عامة المسلمين سمع شيئا من العقيدة الصحيحة مما يجب أن يعرفه عامة المسلمين، هذا شيء حسن مزيان جيد، لكنه دخل إلى الفتن. هذه العقيدة التي تعلمتها واستمعت إليها قبل وتقررت عندك كافية لك في خاصة نفسك، إلى مشيتي وحضرت راسك وعبدت ربك حتى يأتيك اليقين تكفيك مزيان، ولكن أن تدخل بها إلى الفتن لا تكفيك، تكفيك في خاصة نفسك إذا أردت أن تعبد الله بها وتتقرب إليه بها حتى يأتيك اليقين. أما أن تدخل بها إلى مواطن الجدال والنزاع والمناظرة فهذا يؤدي بك إلى تلبس بتلك الفتن. أولئك الذين تناظرهم ما أوقعهم في هذه الفتن إلا ما يوقعك فيه، وبعد مدة ستصير مثلهم. ولهذا يجب على المسلم أن يعي خطورة الأمر وأن يعرف قدر نفسه. إذا عرف العقيدة فليلزمها وليعمل بها، ولا يعطي الفرصة لغيره ليلقي عليه الفتن. راه ما جاء عن السلف مما تسمعونه تقرؤونه في كتب السير من أنهم كانوا يغلقون آذانهم عن أهل البدع، أكلام صحيح في محله في موضعه، كلام صحيح في مثل هذا المحل. الواحد منا إذا رأى ذلك واستمع إليه قد يظنه مبالغة، يقول هذا يمر على مبتدع فيضع أصبعيه في أذنيه، هذه مبالغة، لا ليست من المبالغة في شيء، هو عامي أمي يعرف قدر نفسه، يخشى إن سمع الفتنة أن تستقر في قلبه. وراشي لك يوقع للناس يسمعون الشبهة ولا يجدون لها جوابا، كيمشي لدارو بالليل يأتيه الشيطان ليوسوس له، كل ذلك الكلام اللي سمعته قد يكون حقا، ما الجواب عنه؟ طيب لما كانش حق ما الجواب عنه؟ فيدور المسلم ذلك في نفسه في ذهنه ويديره في عقله فلا يجد له جوابا، اليوم غدا وبعد غد إذا لم يجد له جوابا تقرر في نفسه من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين. طيب لماذا تعطي الفرصة لغيرك حتى يقول لك الفتنة؟ عوض أن تسمع الفتنة اسمع حقا من كتاب وسنة، عوض أن تستمع لصاحب فتنة اسمع لصاحب حق واستفد منه وزد قربا إلى الله تبارك وتعالى، وابتعد عن هذه الفتن التي لا تدري إن دخلتها أتسلم منها أم لا. لما تغامر بدينك؟ فما عارف تسلم ولا لا تسلم وتدخل، إذن الدخول هذا يعد مخاطرة، مغامرة باش بالدنيا لا بالدين، ليس كخاطرت بدنياك، إذا مشات الدنيا فالأمر هين، لكن إذا خاطرت بدينك ذهب دينك، وإذا ذهب دينك ما الذي بقي؟ هذا الأمر الذي نتكلم عليه هو الذي يوقع الناس في هذا، وقد رأينا أناسا أتحدث عن واقع معلوم بالحس والمشاهدة، معلوم بالأعيان لا من حيث الجنس، مش أشياء نعرفها من حيث العموم ولا من حيث الجنس، لا من حيث الأفراد، من حيث الأشخاص، من حيث الأعيان، فلان وفلان وفلان وفلان كان قبل وصار الآن. ما السبب؟ دخل في الفتن وليس له سلاح الجواب عنها. ويجب على المسلم أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يكلفه بالدخول إلى الفتن وبالاستماع إليها وبالرد على الباطل إن لم يكن أهلا لذلك. راه كثير المسلمين ما الذي أوقعهم في الفتن؟ الذي أوقعهم في الفتن حسن القصد، في الأصل كان عندهم مقصد حسن. شو مقصد الحسن؟ هو الدفاع عن الدين، دخلوا بقصد الدفاع عن الدين. نقول لهؤلاء إذا لم تكن أهلا لي مناقشة هذه الفتن والنظر فيها فيحرم عليك الدخول فيها، ولم يكلفك الله بالدفاع عن الدين. واش أي واحد دابا عقلا، سؤال عادي واضح، واش أي واحد من المسلمين كلفه الله بالدفاع عن الدين بالعلم والحجة والبرهان؟ المسلمين كلهم مكلفون بأن يدافعوا عن الدين بالعلم والحجة والبرهان. أبدا لم يكلف الله تعالى المسلمين جميعا بهذا، وإنما كلف بهذا أهله، من لهم أهليته، من لهم القدرة عليها، هؤلاء هم الذين كلفهم. إذا أنت تريد الدفاع عن الدين هذا شيء حسن، فلتسلك بالعلم والحجة، وإلا يمكن الإنسان يدافع عن الدين بوسائل أخرى، لكن بالعلم والحجة والبرهان. بغيتي تدافع عن الدين خصك واحد الشرط، اللي هو التعلم، أن تثني الركب، أن تربي رجليك، وأن تجلس في مجالس العلم شهورا وسنوات حتى تصير لك الأهلية. حينئذ يمكن أن تدافع عن هذا الدين على قدر علمك، لأن يعني روخة عندك الأهلية باش تدافع، قد تدافع هنا ولا تدافع هنا على قدر علمك. فهذا المحل أنت مؤهل، فهذا المحل أنت مؤهلا، فعرف قدر نفسك، هنا أنا غندافع عن الدين قادر، هنا لا ما قادر. لكن المسلمين اليوم بهذا الدافع ديال الدفاع عن الدين ونصرة الدين يدخلون في أي فتنة. هذا الواقع راه يدل على هذا، الاستهانة بالدين. راه اليوم الان في هذه الوسائل الحديثه ولا في المجالس العامه، شتي المجالس العامه الان يطرح سؤالا على الناس دقيقا خفيا يتعلق بعقائد المعتزله ولا الجهميه ولا غيره من اهل البدع، وتجد ردودا من عامه الناس الذين ما سمعوا بالشبهات قبل، فضلا عن ان يقراوا الردود المجمله والمفصله عليها، ما سمعوا بها بل ما استوعبوا الشبهات وما فهموها فضلا عن الرد عليها، وتجدهم ينتفضون ويجيبون بدعوى الدفاع عن الدين. هذا غلط، ما كلفك الله بهذا. ومن اللي تلقى لك الشبهة في هذا المجلس ولا في هذه الوسائل، قل مجيبا لمن سألك لست أهلا لهذا. الله تبارك وتعالى كلف بهذا الأمر أهله، ولست من أهله. كلف الله تعالى وحد الناس بهذا الأمر ولست كذلك. أنا الله تعالى كلفني بأمور أخرى على قدر علمي وعلى قدر طاقته اللي كنستطع نديرها كنديرها، ما عدا ذلك لم يكلفني الله تبارك وتعالى به. هكذا يجب على المسلم الحريص على الخير والصادق في الاستقامة والذي يسلك سبل الثبات على الدين، هكذا يفعل، يعرف قدر نفسه ولا يدخل في أمور ليس أهلا لها. راه والله وبالله وتالله هؤلاء الذين ضلوا ممن نعرفهم ومن غيرهم، ما أوقعهم فيما أوقعهم فيه من الشبه الكثيرة والفتن الكثيرة جدا إلا هذا الأمر، الدخول في أمور لا يطيقونها، ولو توقفوا وحبسوا أنفسهم عن الدخول في تلك الأمور وقالوا للناس لسنا أهلا لمناقشتها، ابحثوا عن من يناقشكم فيها، ولزموا خاصة أنفسهم، لفازوا وربحوا وسعدوا في دنياهم وأخراهم بإذن الله تعالى. لكن هنا يأتي أمر شاق على النفس هو الذي يدعو الناس للدخول في مثل هذا، أنا أذكره للحذر منه. شنو هذا الأمر الشاق على النفس الذي يدعو العامة للدخول في مثل هذا؟ الأمر الشاق على النفس هو هضم النفس وكسرها والإظهار للناس عدم القدرة والطاقة على الدخول في ذلك. الأمر هذا يتعلق بكسر النفس وهضمها، من دواعيها شنو هالدواعي هذه؟ حب الظهور، الانتصار للنفس. يدعى الإنسان لمناقشة مثل هذا فيدعوه الانتصار للنفس، هذا الداء الكامن في القلب اللي هو الانتصار للنفس وحب الظهور وحب العلو على الناس ونحو ذلك، ما شاكل ذلك. يدعو كثيرا من الناس هذا الأمر للدخول في مثل هذه النقاشات، ولو هضم الإنسان نفسه وكسرها لما وقع في هذا. من اللي تقول له نفسه وانت غتبان قدام الناس انت عندك استقامة ولك لحية وتلبس القميص سنوات وتظهر للناس العوام الذين يحسن أنك لا تعرف، هذا أمر يجعل منك محل سخرية أو محل استهزاء وتهكم، فيقتحم الإنسان ما لا يطيق. تأتي هذه الوساوس وهذه النزغات الشيطانية فتجعل الإنسان يقتحم ما لا يطيقه. لا، إذا حدثتك نفسك بهذا فقل لها إني لا أطيق، إني أخاف الله رب العالمين، سأقف بين يدي الله وأسأل عن هذا، الذي منعت من الدخول فيه، كما منعت من شرب الخمر ومن الزنا ومن غير ذلك المحرمات، منعت من الدخول فيما لا أطيق، فيما لا أستطيع، سأقف بين يدي الله تبارك وتعالى. اهضم نفسك واكسرها. من أعظم ذلك ما قلناش حب الظهور والانتصار للنفس والظهور أمام الناس ولا الأقارب ولا عامة الناس بمظهر العلم والمعرفة، وهذا يدعو الإنسان إلى الوقوع في الفتن. يناقش اليوم فيعجب بنفسه ويجد ثناء. انشتي اليوم في زمننا هذا أي نقاش دخلتي فيه وتقول أي كلام وخا ما عنده حتى شي معنى، شتي كلام غير مفيد نحوا كلام غير مفيد، لا هو مركب ولا مفيد ولا مركب غير مفيد، تقول كلام غير مفيد وستجد من بجانبك أطلق لي صفق لك في وقتنا هذا، هذا من العجب، وهذا الواقع الملموس المشاهد يدل عليه. تقول تركب كلاما لا فائدة فيه غير بشرط أن تظهر المخالفة، أنك تخالف بعض الناس، كتخالف هذوك اللي كيقولوا ولو قلت كلاما غير مركب وغير مفيد لا معنى له، فضلا عن ركاكته ستجد من يشجعك ويثني عليك ويقول لك أنت أنت. زمن الفتن صعب، صعب جدا، لأن الأمور إذا دخلها هذا الذي نتحدث عنه، هذه الأمراض النفس القلبية، هذه الأدواء الباطنية، تكون معالجته من النفس شديدة، يبقى سهل تقول لي المعالجة من النفس. وجدت من الناس من يثني عليك ويشجعك ويمدحك ويقول لك كلام متين، مع أنه ليس له في المتانة حظ، ما عنده حتى نصيب من المتانة، بل هو في شدة الضعف. ذاك الكلام اللي قلتي في شدة الضعف، وغتلقى من الناس يقول لك كلام قوي تأصيل متين ويشجعك، وتكرر الكرة المرة الثانية والرابعة، وبعد ذلك إذا عرفت من يمنعك، لا تستطيع أن تغلب نفسك. شي تبغي تغلب نفسك وترد الصواب، لا يصعب عليك ذلك، يعسر عليك ذلك إلا أن يوفقك الله تبارك وتعالى إلى حاجة توفيق رباني، وإلا يصعب أن ترد نفسك عن غيها. فإذا شنو اللي تسبب في الوصول إلى هذا؟ هو الدخول أول مرة، لو منعتها من أول أمر أول الأمر لهان عليك الأمر وسهل عليك. ولهذا دابا اليوم في وقتنا أنا أجد أناسا يرسلون إلي مقاطع في الهاتف لشبهات دقيقة، وشبهات هي قديمة ولكن المعاصرين من أهل الفتن يروجونها بصور بشكل جديد، بصور معاصرة ملائمة، وهي نفس الشبهات التي كانت قديما يروجونها بشكل جديد. يرسل لك مقطع يقول لك الله يجزيك بخير، شنو الجواب على هذه الشبهات؟ ما الذي أدخلك فيها أصلا؟ لا ترسل هذا المقطع، أنت لست أهلا لمعرفة الجواب عن هذه الشبهات الدقيقة، والجواب عنها يحتاج إلى ماشي جوج دقائق، يحتاج إلى محاضرات، إلى دروس للجواب عن تلك الشبهات. طيب ما الذي أدخلك فيها؟ وربما الجواب عنها قد يكون صعبا على نفسك، على قلبك، على فهمك، أقصد على إدراكك، يعني قد لا تدركه، ليس من مستواك، لست مؤهلا لمعرفته، فلما تدخل نفسك فيه؟ عرفت الحق فالزمه واتبعه واعمل به واجتنب الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحث الناس على هذا وحذرهم من الدخول في الفتن. هذه الفتن راها موجودة ومروجة، ولكنك لست مكلفا بالرد عليها. من اللي يرسل لك هذا شي حد ويبغي ناظرك ويجادلك في الدين فلا تجادله، قل له هذا الشيء اللي في هذا المقطع، هذا الفتن ولا هذا الشبه، هذا الكلام احيانا يعرف من قائله، لا ما تسمع لي من قائله يعرف الكلام، شكون قالوا فلان فلان معروف بالبدعه، صافي اذا هو معروف بالبدعه اش غيقول؟ غيقول بدعه، هذا نعرف منهجه ونعرف كذا وقد حذرنا منه وانتهى الموضوع، لا استطيع الدخول في مناقشه هذا. وتنهى ذاك الذي يناقش هذا عن هذا وتبين له مستواه وقوة إدراكه، وأنه يجب أن يتربع ويتعلم، أن يثني الركب ويتعلم حتى يصير أهلا لفهم الشبه فضلا عن الرد عليها. فهم الشبه يحتاج إلى مستوى من الإدراك والفهم، يحتاج إلى تأصيل علمي لفهم الشبهة فضلا عن ردها والإجابة عنها. إذن فهذه مقدمة قصت بها بيان خطورة ما نعيشه في زماننا. راه زماننا هذا البدع والشبه اللي فيه أخطر بكثير مما كان قبله، أخطر من حيث الانتشار والزيوع، لكل الناس تصله الفتن، وأكثر من حيث العدد، من حيث كثرتها، لأن تلك الشبهات التي كانت خرجت منها في زمننا شبهة واحدة خرجت منها شبهة، ومعلوم أنه بمرور الزمن تزداد الشبهات كلما مر الزمن على الناس تزداد الشبهات بمرور الزمن وظهور الوقائع والأحداث تزداد الشبهة بمرور الزمن. فالمقصود بيان خطورة هذا الأمر وبيان أهمية تعلم العقيدة. هذه المجالس لا ينبغي الاستهانة بها والتقليل من شأنها، ولا أن يجعلها المسلم من الكماليات ومن ملح العلم، هذا غلط. هذه أصول الدين التي صارت تهدم في وقتنا هذا من أناس ينتسبون إلى الإسلام، من أناس يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله، صاروا يهدمونها واحدة واحدة، من وحدة يدوز الوحدة. من يقول لنا كنلقاو نقاش بين المسلمين في أصول الإيمان وفي أصول الاعتقاد، ماذا بقي؟ هذا هو الطريق، طريق الوصول إلى الخروج عن الدين بالكلية إلى الردة، وهذا الطريق يبدأ من هنا ويصل إلى الردة أو إلى ما قاربها، إما الردة الصريحة ولا الردة الخفية. إذن نتم ما توقفنا عنده في المجالس الماضية. يقول المصنف رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليبا، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا الكلام من الشيخ فيه إثبات صفتين لله رب العالمين، فيه إثبات صفة الخلة، صفة من صفات الله تعالى، وفيه إثبات صفة التكليم لله عز وجل. قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كما جاء في القرآن الكريم، قال ربنا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى تكليما، كما جاء في القرآن بهذا اللفظ، قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما. إذن فهذا الكلام فيه إثبات صفة الخلة والتكليم لله، وفيه بيان فضيلة إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، كلمه الله رب العالمين. والصفة الأولى التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام اتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. فإبراهيم خليل الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك خليل الله. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم الحديث قبل: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم خليل الله. إن صاحبكم يقصد نفسه، أي أنا. إن صاحبكم، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله. إذن فخلة الله ثابتة لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، وموسى كليم الله. هذا الكلام فيه كما قلنا إثبات صفة الخلة وصفة الكلام. أما الخلة، الخلة هي أعلى مراتب المحبة، أعلى درجات المحبة هي درجة الخلة. هذه الصفة ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لأن الخلة كما قلنا نوع من أنواع المحبة، وهي أعلى مراتب المحبة، لأن المحبة مراتب، ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 10 مراتب للخلة، هذه منها. إذن فالله تبارك وتعالى من صفاته الخلة، ولقل المحبة. واعلموا أن الله تعالى عند أهل السنة يحب ويحب، يحب سبحانه وتعالى ويحب، يحب أولياءه وأصفياءه من خلقه، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، كما ذكر تبارك وتعالى في كتابه: إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين. إذن فالله يحب ويحب، يحبه أهل الإيمان والصلاح والتقوى. فالله عندنا عند أهل السنة يحب ويحب سبحانه وتعالى، لكنه لا يحب إلا أهل الإيمان والصلاح والتقوى. وقد ذكر الله تعالى الأمرين في مقطع من آية واحدة، قال تبارك وتعالى: يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله عز وجل وهم يحبون الله عز وجل. إذن فالله يحب ويحب المؤمنين الصالحين ويحبه أولياؤه من المؤمنين الصالحين. إذن هل الكلام فيه إثبات صفة المحبة وصفة الكلام، وأشرنا إلى هاتين الصفتين قبل. صفة المحبة وصفة الكلام من الصفات الفعلية الثابتة لله. طيب أهل السنة والسلف الصالح شنو عقدتهم في باب الصفات؟ عندهم أصل واحد يجرونه في جميع الصفات، يقولوا صفة المحبة وصفة الكلام وغيرهم من الصفات، صفة الرضا، صفة الغضب وغير ذلك من الصفات ثابتة لله تعالى، هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه، نثبتها لله كما أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به، يعني دون أن نشبه تلك الصفة الثابتة لله بصفات المخلوقين، ودون أن نحرفها، أن نثبت لها معنى غير المعنى الذي يدل عليه لفظ القرآن والسنة. الصفة ثابتة كما أثبتها الله في القرآن والسنة، لا ننفيها ولا نجعل محلها معنى آخر، كما أننا لا نشبه تلك الصفة بصفات المخلوق، لأن الباب عندنا واحد، وهذا الباب اللي عند أهل السنة واحد في الصفات قرره الله في كتابه لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه السمع والبصر ونفى سبحانه وتعالى عن نفسه المثلية، ليس كمثله شيء، فيه نفي مشابهة الله لأحد من خلقه، لا يشبهه أحد من خلقه، وهو السميع البصير إثبات صفة السمع والبصر. وهذا الأصل كما قلت عندنا عام في جميع الصفات، لا نفرق كما يقول بعضهم، لا، عندنا الله تعالى واحد في ذاته، فله ذات ليست كذوات المخلوقين، ويتصف بالعلم وليس علمه كعلم سائر المخلوقين، يتصف بالحياة لا كالمخلوقين، يتصف بالسمع لا كالمخلوقين، بالبصر لا كالمخلوقين، كذلك بالخلة لا كالمخلوقين، بالكلام لا كالمخلوقين، وهكذا في سائر الصفات، بالرضا لا كالمخلوقين، بالغضب لا كالمخلوقين، كلها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر، بمعنى ما قلناه في الذات كنقول له ذات تليق به وهو واحد في ذاته، كذلك نقول له صفات تليق به وهو واحد في صفاته، فلا يشبه أحد من خلقه في الصفات الثابتة له. ومن تلكم الصفات صفة الخلة وصفة الكلام، الصفتان اللتان جاء الكلام عليهما في كلام المصنف هنا. فإن قال قائل قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، الجواب أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الصنعة، عند أهل الحديث هذا الحديث ضعيف لا يصح، إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله غير صحيح، بل الصحيح هو الحديث الآخر الذي سمعتم وإن صاحبكم خليل الله، والرواية الأخرى اللي قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فصفة الخلة لله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هي الثابتة له، لأنها أعلى من مجرد المحبة، الخلة أعلى من مجرد المحبة. وبعضهم، بعض الناس وبعض الجهلة تعلق بهذا الحديث واقتصر على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، حبيب الله أي محبوب الله، حبيب بمعنى محبوب، فعيل بمعنى مفعول، حبيب الله أي محبوبه، وهذا غلط من وجهين، الوجه الأول أن الحديث ضعيف، والوجه الثاني أن الخلة أعلى من المحبة، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله أفضل من وصفه بأنه حبيب الله. ومن وجه ثالث نقول وصف النبي بأنه خليل الله أفضل من وجه ثالث، شو هو؟ هو أن محبة الله تبارك وتعالى ثابتة لغير النبي صلى الله عليه وسلم من أوليائه، وقد أشرت إلى بعض النصوص، الله تعالى يقول الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فإذا قلنا في النبي حبيب الله لم تكن له ميزة ولم تكن له خصوصية على غيره من أهل الإيمان والصلاح، لأن الله تبارك وتعالى يحب الصالحين والمؤمنين المتقين ويحب النبي. إذا قلنا حبيب النبي رسول الله حبيب الله أي محبوبه، أثبتنا له مجرد المحبة الثابتة لجميع الصالحين والمتقين والأولياء، فلم نجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية وميزة يتميز بها على سائر الأولياء. أما إذا قلنا خليل الله فقد جعلنا له صفة يتميز بها على غيره من الأولياء والصالحين، فأولئك يحبهم الله تبارك وتعالى، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خليل الله. إذن هذا منهج السلف المجمع عليه، أجمع السلف الصالح على هذا المنهج وعلى هذه القاعدة في باب الصفات، أننا نثبتها لله على الوجه اللائق به مع اجتناب المحاذير الأربعة اللي تحدثنا عنها مرات، نثبتها لله ولا نفوض معناها ولا نكيفها ولا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين صفات الله تعالى، لا نمثل ولا نحرف، نجتنب المحاذير الأربعة. هذا هو الإثبات الواجب. طيب أهل البدع ماذا يقولون في صفة الخلة وفي صفة الكلام؟ قولهم واحد فيها، سواء منهم من ينفيها بالكلية أو من ينفيها ويثبت لها معنى آخر، لأن المعطلة النفاة للصفات من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم، منهم من ينفي هاتين الصفتين كسائر الصفات ولا يثبت لها لذلك معنى آخر، ينفيها بالكلية وانتهى أمره، انتهت عقيدته، انتهى ما يقول، يعني يقف عند النفي، النفي المحض. هذا مسلك لبعض أهل البدع. وبعض أهل البدع ينفيها ويثبت مكانها معنى آخر، فيقول لك مثلا في صفة الخلة، يقول هذه الخلة اللي هي نوع من أنواع المحبة لا تليق بالله، وجب أن ننفيها عن الله. طيب لماذا لا تليق بالله؟ لاحظ علاش لا تليق بالله، لأنه غير يفسرها بالمحبة التي يتصف بها المخلوق. غير يقول لك أولا لأن المحبة هي ميل الشيء إلى ما يناسبه، المحبة ميل الشيء إلى ما يناسبه، والله تعالى لا يليق به هذا المعنى، لا يليق أن نقول إن الله تعالى يميل إلى ما يناسبه، فإذا كان كذلك إذن لا يجوز أن نصف الله بالمحبة. طيب شنو معنى المحبات ثابتة في النصوص؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسروها بأحد تفسيرين، قال لك إما المراد إرادة الإنعام، أو أن المحبة هي النعم نفسها، هي النعم المخلوقة، هي النعم ولا هي إرادة الإنعام. إذن يحب التوابين يريد أن ينعم عليهم، أو المعنى ينعم عليهم. يحب المتطهرين يريد أن ينعم عليهم، أو أنه ينعم عليهم. وهذا عندهم مسلك عام في الصفات الفعلية، دائما يفسرونها إما بالنعم إن كانت من صفات الكمال والمدح من الصفات الحسنة، يفسرون ذلك بأنه إما من باب إرادة الإنعام، أو أنه أن المراد بتلك الصفة النعمة المخلوقة نفسها. كذلك في العكس، مثلا صفة الغضب، الله تعالى مثلا في القرآن يثبت أنه غضب على العصاة، على المجرمين، على الكافرين، فيقولون لا، ليس من صفات الله الغضب، لأن الصفة لا تناسب الله. طيب شنو معنى الغضب ولا السخط ولا الانتقام ثابت في القرآن والسنة؟ قال لك الغضب معناه إرادة العقوبة أو العقوبة نفسها، هذا مسلك عام عندهم، يغضب الله عليهم أن يعاقبهم ولا يريد أن يعاقبهم. هؤلاء شكون؟ الذين ينفون ويثبتون معنى آخر، المحرفة لصفات واضحة، أهل التحريف هم هؤلاء، ينفون الصفة ويثبتون معنى آخر. الجهمية والمعتزلة لا يحتاجون إلى هذا، ينفون الصفة وينتهون، يقول لا يتصف بالمحبة، لا يتصف بالكلام وغير ذلك من الصفات. وهذا المنهج مخالف لما كان عليه السلف، ما كان عليه الصحابة والتابعون، مخالف لما أجمعوا عليه ولما جرى عليه عملهم وقولهم ولما كانوا عليه واستقروا عليه من إثبات هذه الصفات، أي إثبات معناها وإجرائها على ظاهرها من غير تكييف ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه. إذن فكلام الشيخ تضمن إثبات هاتين الصفتين، نثبتهما لله على الوجه اللائق به، وهما صفة المحبة، ولا أقول الخلة اللي هي أعلى درجات المحبة، وكذلك صفة الكلام. وقلنا في المحبة إن الله يحب ويحب، والكلام الله تعالى يكلم ويتكلم كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه، يتكلم سبحانه ويكلم بعض عباده، يكلم سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه، من يشاء من أوليائه جل وعلا. وكلم الله موسى تكليما. بعض أهل البدع تجاوز الحد ولم يكتفي بتحريف صفة المحبة بالوجه الذي ذكرنا، أن المراد بإثبات المحبة الإنعام أو إرادة الإنعام، ما اكتفوا بهذا، وإنما قالوا المحبة محبة الله تبارك وتعالى لخلقه المراد بها محبة ثوابهم، محبة الثواب. هؤلاء بالغوا فنفوا محبة العباد لله، ماشي غير المحبة اللي هي صفة لله، لا، محبة العباد لله قالوا لا يمكن أن تكون. مثلا الآية اللي فيها يحبهم ويحبونه، الله تعالى أثبت للعباد أنهم يحبون الله، قال لك لا، العباد لا يحبون الله. طيب ونليهم علاش؟ قال لك لأن المحبة لا تتعلق إلا بمخلوق، والله ليس بمخلوق، إذا الله لا يحب. طيب وقلنا لهم النصوص اللي فيها إن الله يحب شنو معناها؟ قال لك معناها أن العباد يحبون ثوابه، يحبون طاعته، يحبون التقرب إليه. قال لك الكلام على حد في مضاف، يحبون الله يحبون ثواب الله، يحبون طاعة الله، لأنهم يحبون الله نفسه، لأن المحبة لا تتعلق إلا بمخلوق، والله ليس بمخلوق، إذن فالله عندهم لا يحب. هؤلاء طائفة من طوائف أهل البدع. إذن منهم من نفى المحبة الصادرة من الله ولم ينفي المحبة الصادرة من العباد، ومنهم من نفاهما معا، قال لك الله لا يحب ولا يحب، ومنهم قال لك لا، لا يحب لكن يمكن أن يحب. وبعض أهل الجهل والبدعة غلا في ذلك، فأثبت المحبة من جهة المخلوق، هذه اللي كنت تكلم عليها، المحبة من جهة المخلوق، وسماها عشقا، قال لك محبة المخلوق للخالق على الوجه الأعلى والوجه الأكمل تسمى عشقا، ويعبرون عن محبة المخلوق للخالق تلك المحبة الأعلى والأكمل عندهم بالعشق، فيقولون فلان وصل لدرجة العشق، عشق الله تعالى، هكذا يقصدون. وهذه المقالة يطلقها الفلاسفة، يطلقها غير المسلمين من أهل الفلسفة، الفلاسفة، فلاسفة اليونان ومن تبعهم يطلقونها أيضا على الله، ممن يثبت منهم وجود الله تعالى، يطلقون أيضا لفظة العشق على الله تعالى. وراه معروف أن كثيرا من عقائد بعض الجهلة الخرافيين جاءت من الفلاسفة، كثير من عقائدهم ومن أعمالهم وتعبداتهم جاءت من مقالات الفلاسفة، فهذا أيضا باطل، لأن الله تعالى لم يثبت ذلك، ولم يثبته له النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان ذلك معروفا عن السلف، وإنما الذي يجب أن يثبت للعباد هو المحبة، العباد يحبون الله تبارك وتعالى، أهل الإيمان يمكن أن تصدر منهم محبة الله، محبة الله نفسه. طيب ذاك الأصل اللي قرروا لنا، قالوا إن المحبة لا تتعلق إلا بمخلوق، نقول لا نسلم بذلك، لا نسلم، ليس كل ما أصلوا أصلا كان مسلما به، المحبة لا تتعلق بالمخلوق، ليس هذا مسلما، لا، تتعلق بالخالق وبالمخلوق بجوج، الله تعالى أثبتها في القرآن الكريم للخالق وللمخلوق، يحبهم ويحبونه، إذن فالمحبة تتعلق بالله عز وجل، والأصل المقرر لا تتعلق إلى المخلوق غير مسلم. وذكرت لكم قبل أن كثيرا من المخالفات من أهل البدع تأتي بسبب تقرير بعض الأصول والتسليم بها، يقررون أصولا ويسلمون بها ولا تكون عندهم محلا للنقاش والنظر، تكون عندهم تلك الأصول التي قرروا قطعيات ويبنون عليها معتقدهم، وتلك الأصول التي يقررون محل للنقاش ومحل للنظر ومحل للبحث وللمخالفة، كما في مثل هذا محبة الله تعلق المخلوق، إذن العباد يحبون الله يحبون ثوابه، فنفوا أن يحب وأن يحب. إذن الحاصل عقيدة السنة أن الله يحب ويحب، وعقيدة أهل البدع اختلفت، منهم من قال لا يحب ولا يحب، ومنهم من قال لا يحب لكنه يحب المراد بأنه يحب، يحب ثوابه أو يحب تحب طاعته. ومنهم من قال لا، العبد قد يصل لأعلى من المحبة وهي العشق والولاء بالله تبارك وتعالى، وأدخلوا في ذلك أمورا من المبالغات معلومة عندهم. إذا الحاصل هو أن هاتين الصفتين ثابتتان لله عز وجل كسائر الصفات على الوجه اللائق به، وهذا منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة. ويستفاد من الحديث الذي أشرت إليه اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الحديث يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل هذه الأمة وأفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة، عند أهل السنة أمر لا خلاف فيه بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل ذلك على أنه أفضل الأمة، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكون للصحابة، تكون للمؤمنين على قدر إيمانهم، على حسب ولايتهم وصلاحهم. وهكذا يجب أن تكون المحبة بين المؤمنين فيما بينهم بعضهم بعضا، أن تكون المحبة فيما بينهم على قدر إيمان إخوانهم، فتحب أخاك أكثر وأشد كلما كانت استقامته أكثر وأشد، على قدر استقامته، على قدر شدة محبتك له، وعلى قدر مخالفته وعصيانه على قدر بغضك له، تبغض ما فيه من العصيان وتحب ما فيه من الطاعات على حسب طاعته واستقامته، ليكون ثب خالصا لله رب العالمين. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.